السلام عليكم يا أهل القرآن، معنا إن شاء الله مع الآية العاشرة من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هنا بعد ما اتكلم عن إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند وتعنت، وبعد ما بين اقتراحاتهم وان اقتراحاتهم ديها فيها عنت وجهالة، وبعد ما بين عدم استجابة الله سبحانه وتعالى للمقترحات دي وان عدم الاستجابة دي فيها رحمة وحلم عليهم، تجينا اللفتة دي ان الله سبحانه وتعالى يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، ولقد استهزئ برسل من قبلك. اللفتة دي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية عنه من اللي هو بيقابله من عناد المعرضين وعنة المكذبين، وتطمين قلبه الى ان سنة الله سبحانه في اخذ المكذبين المستهزئين بالرسل هيحصل، فما تقلقش يا محمد. ويتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإعراض والتكذيب ما هوش بدع في تاريخ الدعوة للحق، يعني كل الرسل قوبلوا بنفس الاستهزاء والتكذيب. اللمسة الثانية لمس قلوب المكذبين المستهزئين من العرب، بان لما يجي القران يقول لهم ان اسلافهم من المكذبين والمستهزئين حصل لهم كذا وكذا وكذا، وان الله سبحانه وتعالى اخذهم قبل كده، وكانوا القرون دول كانوا اشد منهم قوه وتمكين في الارض، يقوم ايه قلبهم يتاثر ويحسوا ان في حاجه شديده هم داخلين عليها. عشان كده بتكمل الايه، قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. طبعا السير في الأرض للاستطلاع والتدبر والاعتبار، السير على النحو ده عشان الهدف ده وبالوعي ده إنهم ينظروا ويتدبروا ويشوفوا عاقبة المكذبين، دي كلها كانت أمور جديدة على العرب، بتوضح مدى النقلة اللي كان المنهج الإسلامي الرباني بينقلهم ليها من جاهليتهم لمستوى من الوعي والفكر والنظر والمعرفة. يعني هم قبل كده كانوا بيسيروا في الأرض، كانوا بيتحركوا، كانوا بيسافروا، كانوا بيمشوا، كانوا بيتنقلوا في أرجاء الأرض للتجارة والعيش، أما إن هم يسيروا وفق منهج معرفي تربوي، دي كانت حاجة جديدة عليهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دي لفتة جت جنب اللفتة اللي جت في الصفحة اللي فاتت، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. دي لفتة تانية، وهي هيقابلنا لفتات زيها في الصورة، ولفتات هتقابلنا زيها كتيرة في القرآن، بتوضح لنا المنهج الجديد اللي بيشتغل على الفكر البشري، وإن المنهج ده منهج فريد مسؤول عن تطوير الفكر البشري، مسؤول عن الحضارة. قل من ما في السماوات والأرض، قل الله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. دي موجة جديدة بقى بتستهدف لإبراز حقيقة الألوهية متمثلة في الملك والفاعلية، الرزق والكفالة، القدرة والقهر، النفع والضر. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إذا أمر إن هو يستنكر أن يتخذ غير الله وليا، يبين الاستنكار ده قائم أولا على إن الله هو اللي يطعم ولا يطعم، وقائم ثانيا على إن تولي غير الله نقض لما أمر به من الإسلام وعدم الشرك كمان. قل من ما في السماوات والأرض، ده هنا موقف مواجهة لبيان التقرير، ما في السماوات والأرض، تقرير الحقيقة اللي هم أصلا ما كانوش بيجادلوا فيها، واللي حكى عنها القرآن في مواضع تانية لما في صور تانية بعد كده. قل من ما في السماوات والأرض، قل لله، هم بيعترفوا إن هي لله، فدي حاجة هم أصلا مش بيفصلوا فيها. قل لله، كتب على نفسه الرحمة، سبحانه المالك لا ينازعه منازع في ملكه، لكنه فضلا منه ومنا كتب على نفسه الرحمة، كتبها بإرادته ومشيئته وما أوجبهاش عليه موجب. رحمة الله بعباده هي الأصل، حتى في ابتلاءه ليهم أحيانا بالضراء هو يبتليهم عشان يعد طائفة منهم بالابتلاء ده لحمل الأمانة، وليميز الخبيث من الطيب في الصف، وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه زي ما خدنا في سورة آل عمران، وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كتب على نفسه الرحمة، وتكرر نفس المعنى ده في موضع تاني في نفس السورة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. هنا بيستوقفك النظر للفضل، فضل من الله سبحانه وتعالى اللي بيتجلى في أخباره لعباده بما كتبوا على نفسه من رحمته، يعني في عناية بإبلاغهم بالحقيقة دي. مين هم العباد اللي تبلغ العناية بيهم إن هم يبلغوا بما جرت به إرادة الله في الملأ الأعلى؟ مين هم يعني؟ عشان إيه يعني؟ تدبر الحقيقة على النحو ده يخلي القلب في عجب وفي دهشة، ويخلي القلب كمان في أنس وفي روح إن الله سبحانه وتعالى مش سايبه ومش ناسيه ومش سايبه لنفسه. رحمة الله تفيض على عباده جميعا، تتجلى ابتداء في وجود البشر ذاته في نشأتهم من حيث لا يعلمون، وتتجلى في تسخير ما قدر الله أن يسخره للإنسان من قوى الكون وطاقاته، وتتجلى كمان في تعليم الله للإنسان بإعطائه ابتداء الاستعداد للمعرفة، وتتجلى في رعاية الله للخلق ده بعد استخلافه في الأرض بموالاة إرسال الرسل إليه بالهدى، وتتجلى في تجاوز الله سبحانه عن سيئاته، عن سيئات الإنسان إذا عمل السوء بجهالة ثم تاب، وتتجلى رحمة الله في مجازاته عن السيئة بمثلها لكن مجازاته على الحسنة بعشر أمثالها والمضاعفة بعد ذلك لمن يشاء. طبعا مفيش هنا مجال إن احنا نتكلم عن رحمة الله أعظم من كده بكتير، بس احنا اتكلمنا بس عن حتة إيه؟ الحتة الأولانية دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة واحدة بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله تعالى بهذه الرحمة، يعني خلالك رحمة جزء من 100 و99 عنده ليوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولعلنا لما بنرحم بعض نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني ياريت نتأسف بأن احنا يكون في قلبنا رحمة على بعض راجيين رحمة الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يرحم الله من لا يرحم الناس، وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي، اللي تلاقي قلبه جامد ما عندوش رحمة بيبقى قلبه جامد، ده شقي يعني، ده مبدئيا المفروض يكون عارف موضوع يوم القيامة فين. ومن مواضع رحمة الله اللي بتقررها الآية الكريمة إن الله كتب لا يجمعنهم إلى يوم القيامة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ده من الرحمة المكتوبة، الجمع ده اللي ما فيش ريب فيه ده من الرحمة، إن الله سبحانه وتعالى خلقهم لأمر واستخلفهم في الأرض لغاية وما خلقهمش عبس وما تركهمش سدى، لكنه جمعهم ليوم القيامة عشان يعطيهم جزاء كدحهم ويديهم أجر عملهم في الدار الدنيا، السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها والمضاعفة، ويقتص للمظلوم من الظالم وهكذا، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، إلا خسروا أنفسهم وفقدوها ما عدلهمش نفس تؤمن، خلاص ما هم ماتوا، اللي ما ده لو ماتوا، ولو هم عايشين في الدنيا بقى اللي ما أمنوش بالدين ده فقدوا قبل كده قبل ما يموتوا فقدوا فطرتهم، لأن بالضرورة هتكون أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية في كيانهم معطلة خربة، فهما في الحالة دي برضو خسروا أنفسهم ذاتها. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، ما سكن من السكنة يعني كل ما اتخذ الليل والنهار سكن، فهو بيعني الله سبحانه وتعالى يعني جميع الخلائق ويقرر ملكيتها لله وحده، زي ما قرر قبل كده ملكية الخلائق كلها لله سبحانه، لكن في الآية الأولى اللي هي قل من في السماوات والأرض قل لله، هنا ملكية من حيث المكان اللي في السماوات والأرض، أما هنا وله ما سكن في الليل والنهار ملكية من حيث الزمان، وهو السميع العليم. التعقيب بالصفتين دول من صفات الله وأسمائه بتفيد الإحاطة بالخلائق في كل وقت في كل زمان وفي كل مكان. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. منطق الفطرة القوي العميق بيسأل الولاء يكون لمين؟ إذا ما كانش الفطر السماوات والأرض اللي خلقهم وأنشأهم، إذا ما كانش لرازق من في السماوات والأرض، إذا ما كانش للي بيطعم وما بيطلبش طعام هيكون لمين؟ إذا ما كانش لله هيكون لمين؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الإسلام وعدم الشرك الإسلام وعدم الشرك معناهم إن أنا ما اتخذش غير الله ولي، فإسلام أو عدم إسلام، إسلام أو شرك، وعمر الشرك ما هيكون إسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلن الاستنكار ده في وجه المشركين، فالآية بتقول له قل أغير الله أتخذ وليا، وأمر كمزة قالك إن هو يقذف في قلوبهم بالرعب والتقلق.